بيشوفك بحبك وبعمره ما بينسى ما بينسى حبك اللي بيشوفك بحبك وبعمره ما بينسى ما بينسى حبك هتخلي النار تحرقني شيطان الهوى لحقني هتخلي النار